نحن جيران بيت الغرام هرم اللسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عن فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم الله يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عن فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فيهم آمنوا نحن جيران بيت الغرم هرم الإنسان والغسل نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عفت يا رب العالمين يا أهيل الجود والكرم الله يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجي عفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله يا ربي وبآية القرآن أنو وتعرفنا وصفا والبيت يعلقنا وصفا والبيت يعلقنا وبآيات القرآن أنو فتائر فينا أخل وغني نعرف البدن وتعرفنا وصفا والبيت يعلقنا وصفا والبيت يعلقنا يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفتي يا جهرة العالمين ربي فانفعنا ببركته وادينا الحسن بكرمته ربي فانفعنا ببركته وادينا الحسن بكرمته وامسنا في طريقته ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركته وادنا الحسن بقربته وامتنا في طريقته ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أتت يا جهرة العالمين